هنا القاهرة. العلم نور ينور طريق ويفتح بيبان لبكرة اللي جاي. العلم روح في جسم الحياة يهديك الأمل طول ما انت حي. والعلم حق لابني وابنك، رسالة توصلهم من علمي وعلمك. علمي علمك، علمي علمك. إعداد وتقديم عمرو صبري. أهلا بكل مستمعينا الأعزاء على موجات البرنامج العام، ولقاء جديد وعلمي علمك. معاكم على الهواء، على هندسة الهواء، خالد عيد، وأسعد بوجودي مع حضراتكم عمرو صبري. الحقيقة البداية هتكون عن فقرة مرتبطة بمسألة الارتباط ما بين العلم والإيمان. طبعا القرآن الكريم سبحان الله يعني مليء بالآيات اللي يعني بتظهر عظمة خلق الله عز وجل. آيات كتير الواحد هو بيقرأ الحقيقة يلاقي نفسه بيتدبر فيها، يتساءل، عايز يعرف. يعني تقرأ الآيات تلاقيك حتى لو أنت ما عندكش المعلومة تبقى عايز تعرف، تبدأ تدخل على الإنترنت وتشوف وتدور، فتلاقي فعلا سبحان الله الأمر فيه يعني قدر عظيم جدا من الإعجاز والعظمة في خلق الله عز وجل لكل الكائنات، لكل شيء في هذا الكون الفسيح العظيم اللي أبدعه المولى عز وجل. على سبيل المثال في الآية الكريمة في سورة الغاشية: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ لما تيجي تفكر وتشوف كده وتسأل يعني الإبل، الجمال، كون إن ربنا يذكرها في القرآن الكريم ويقول يعني ويقول سبحانه وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ طب إيه بقى اللي في الجمال؟ إيه اللي في الإبل؟ إيه الأمر العظيم اللي في خلق هذه الكائنات، هذه المخلوقات، هذه الحيوانات اللي جعل المولى عز وجل يذكرها بهذا الشكل ويذكر خلقها في القرآن الكريم بهذا الشكل؟ تجد الحقيقة أمور عظيمة جدا. على سبيل المثال، والحقيقة هم أكتر من نقطة ممكن نوجزهم في 4 نقاط، إن الإبل تستطيع أنها تشرب الماء المالح ولو من البحر الميت اللي هو أكبر نسبة ملوحة في العالم في الدنيا كلها، ولا يرتفع ضغطه لأن كليته بتصفي الماء ليشربه عذب، فبتفصل الماء عن الملح. الإبل يستطيع أنه يأكل الأشواك ومعدته ما تتضررش ولا أمعاؤه، لأن لعابه يعتبر يعني بيستطيع أنه يذيب الأشواك، فيه مادة، فيه مواد كيميائية، فيه مواد بتذيب الأشواك، يعني الشوكة الناشفة الخشنة قوي دي بتدوب تتحول لشيء لزج ما يضرش ما يؤذيش، فيقدر يأكلها بدون أي مشكلة وكأنها خبز أو عجين. وعلشان كده كانوا أهل البادية لو الشوك يعني وقع أو دخل في إيديهم أو رجلهم وعايزين يعني ينتزعوه أو يشيلوه بشكل ما يؤذيش الجلد كانوا يضعوا عليه لعاب الإبل فيدوب، يعني يدوب الشوك وينتهي الأمر كأن ما فيش حاجة حصلت، أو كأن إيده أو رجله عليها حتة عجين ما تضرش وما فيش منها أي مشكلة. الإبل له أو الجمل عنده جفنين، عنده جفنين، جفن شفاف والجفن الآخر العادي من اللحم. فيستطيع ان هو يمشي مع غبار وتراب الصحراء وعينيه ما تتضررش، لانه بيغلق الجفن الشفاف فقط. يعني يفتح الجفن اللحمي العادي ويقفل الجفن الشفاف، فيفضل شايف قدامه عادي لكن عينه محمية بفضل هذا الجفن الشفاف من كل بقى يعني تراب غبار كل الشوائب الضارة اللي موجودة في الصحراء. كمان الجمل يقدر يغير درجة حرارته، حرارة جسمه، يرفع درجة حرارته إذا كان في أرض فيها ثلوج أو فيها يعني درجة حرارة منخفضة جدا، ويخفض درجة حرارته في الأرض الصحراوية شديدة الحرارة. طبعا أمور عظيمة بجانب فكرة الاجترار، كونه يستطيع أنه بيخزن الأكل في السمام المعروف فيه ويقدر يجتره في وقت لما ما يلاقيش طعام في الصحراء أو في البيئة اللي هو فيها. أمور عظيمة جدا جدا في خلق الله لهذا الكائن، جعلت المولى أو يعني بسببها أو يعني لأجل عظمتها فذكرها المولى عز وجل وقال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ صدق الله العظيم. الله الله الله الله سبحان الله. ويعني الحقيقة آيات يعني خلق الله والإعجاز اللي موجود في خلق الله عز وجل في الإنسان، في الحيوان، في النباتات، في الكواكب، في القمر، الشمس، المجموعة الشمسية، في كل شيء، الحقيقة آيات عظيمة جدا جدا جدا. يعني ممكن أتكلم معكم فيها حتى بدون ما أكون محضر اللي هقوله، لأن الحقيقة الحصيلة لكل المعرفية عندنا كلنا في هذا الأمر يعني أعتقد يعني معقولة. يعني حاجات كتير قوي قوي، يعني على سبيل المثال مواقع النجوم اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن الكريم، هذا الأمر العظيم اللي فيها يعني من الإعجاز شيء يعني الحقيقة يخلي العقل يعني يعجز عن الاستيعاب، ينبهر. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال في سورة الواقعة: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. تخيلوا بقى لما ربنا يقول يعني يقسم يعني بمواقع النجوم ويقول إنه قسم لو تعلمون عظيم. مواقع النجوم فيها كتير جدا جدا مما يقال، لكن هذكر حاجة واحدة بس بسيطة ودي تكفي. يعني العلم الحديث بقى اللي اكتشف وقال وأثبت حاجات كتير بتخلينا فعلا والله ننبهر لما نشوف هذه الأمور وقد ذكرت في كتاب الله عز وجل من يعني اللي نزل على قلب سيدنا محمد، نقول من كام، من 1500 سنة مثلا تقريبا. يعني لما يعني النظرية النسبية للعالم الشهير ألبرت أينشتاين وما قالته عن سرعة الضوء، الكلام عن سرعة الضوء، سرعة الضوء كلنا عارفين ان هي اصبحت هي في حد ذاتها مقياس، سرعة الضوء اللي اثبت واينشتاين اثبت ان اي جسم يتحرك بسرعة الضوء يعني يوصل لهذه السرعة بيخترق الحواجز الزمنية سواء سرعة الضوء او فما فوق، ده لما جسم يقدر انه يمشي بسرعة الضوء. طيب ما هو سرعة الضوء هي يعني هي سرعة الضوء نفسه، يعني احنا بنقول لما جسم اخر ما هوش ضوء اي جسم يقدر يوصل ان هو يسير بسرعة الضوء، يعني له محركات على سبيل المثال مركبة او سفينة فضائية او طبق طائرة او ايا كان يقدر يوصل لسرعة الضوء. احنا لما بنقول كلمة سرعة الضوء يعني معناها بقى بنتكلم عن الضوء نفسه، اذا الضوء نفسه سرعته هي سرعة الضوء. طيب الضوء بقى ده بقى ايه حكايته؟ احنا النجوم اللي بنشوفها في السماء، كل النجوم اللي بنشوفها بالليل، احنا يعني ايه الدليل على وجود النجمة؟ هو الضوء بتاعها، الضوء الخاص بيها. يعني احنا مش بنشوف مجسم للنجمة، مش بنشوف تفاصيل سطحها، احنا بنشوف ضوءها. اذا اللي بيصل لينا منها هو ضوءها. طيب هذا الضوء اللي بيسير من مكان وجود النجمة لحد ما بيوصل لنا في الارض ونشوفه، الضوء بيسير بسرعته اللي هي سرعة الضوء، اللي هي السرعة اللي الشيء اللي بيسير بيها بيخترق الحواجز الزمنية. قالوا إيه العلماء؟ إن النجم اللي انت بتشوفه ده، النجم اللي انت شايفه قدامك ده دلوقتي في اللحظة دي، ممكن دلوقتي في اللحظة اللي انت شايف الضوء الخاص بيه فيها هو ما يكونش موجود أصلا في هذه النقطة في اللحظة اللي انت بتشوفه فيها دلوقتي. قد يكون هذا النجم أصلا انفجر أو اندثر من مئات ومن آلاف السنين، وقت ما كان موجود ضوءه بدأ يتحرك، اتحرك اخترق حاجز الزمن على ما وصل، يعني هو وقت ما وصل لينا وصل في زماننا ده. يعني أمر غريب وعجيب ومبهر إننا مجرد إننا نحاول نستوعبه ونفهمه ونفكر فيه نحس إنه موضوع يعني صعب غريب، صعب الاستيعاب وغريب ان حاجة قدامنا اهي، ما هو النجم قدامي اهو، لا هو ممكن ما يكونش دلوقتي في اللحظة دي موجود اصلا، الضوء وصل لك هو اتحرك من مئات او الاف السنين لكن هو اخترق حاجز هذه السنين كلها والزمن يعني الفترة دي كلها الى ان وصل اليك في زمنك ده في لحظتك دي. ولما وصل في اللحظة دي كان هذا النجم اللي خرج منه الضوء من هذه السنوات الطويلة قد يكون مش موجود في مكانه، راح لمكان تاني، تحرك لمكان تاني، قد يكون أصلا انتهى واندثر وأصبح غير موجود. فيعني شيء عظيم جدا جدا اللي يعني وصل لنا واللي لقيناه في القرآن، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. مش عايزة منك إثباتك ومصدقك في كل حالة من الحالات هفضل معاك، مصدقة اللي عملته ليا واللي لسه هتعمله، مصدقة خوفك عليا اللي مش بتمثله، مش عايزة منك اسمك ومصدقك في كل حالة من الحالات هفضل معاك، مصدقة اللي عملته ليا وشك عليا اللي مش بتمثله. وعشان كده لو يحصل متطمنة ورجعنا لكم مرة تانية وعلم علمك على موجات البرنامج العام. عزيزي المستمع، لا تغضب، إياك والغضب. الغضب يضر الإنسان ضرر بالغ. إحنا دايما بنتكلم عن الغضب واللي بيعمله في الإنسان، إنه قد يتسبب في قرارات، قد يتسبب في يعني مواقف، يتسبب في تصرفات يندم عليها الإنسان. الغضب قد يكون لحظة، والندم قد يكون عمر. الغضب بيفقد الإنسان صوابه وقدرته على أنه يفكر بشكل سليم. الغضب بيفقد الإنسان هيبته، وإن كان في بعض المواقف الاستثنائية قد يغضب الإنسان لأمر متعلق بمبادئ، بأخلاقيات، بدين، بكل يعني بحاجة تستحق الغضب. ولكن يعني فرق ما بين الغضب اللي بيكون كل فين وفين الإنسان يغضب لشيء قوي حقيقي يستحق الغضب، وغضبه يكون تحت السيطرة، عنده القدرة على السيطرة، وبين الغضب اللي يعني بيسيطر على الإنسان وبيتغلب عليه بمنتهى السهولة لأي سبب ولأي موقف مهما كان بسيط أو تافه. المشكلة بقى مش بس في الجانب المتعلق بالردود الفعل، سلوكيات، تصرفات قد يندم عليها الإنسان، لكن الإنسان اللي معتاد على الغضب، اللي الغضب يعني موجود جواه بشكل مستمر أو سهل أنه يحدث ويؤثر عليه، بيؤثر بكل أسف أيضا على الجانب الصحي، على صحة الإنسان وعلى كل أجزاء جسم الإنسان بشكل يمكن مفيش حد يتخيله إلا بقى اللي بيتضرر ويلاقي نفسه فعلا من كثرة الغضب والانفعال والاستسلام أو إنه بسهولة يلاقي نفسه ما بيقدرش، ما بيعرفش يقاوم، ما بيعرفش يسيطر على نفسه، فيجد نفسه بعد فترة بعد سنوات صحته تأثرت. هنا فقط بيبدأ يقتنع ويحس قد إيه إن الغضب أمر مهلك. أبحاث كتير جدا وأبحاث حديثة كشفت عن تأثير بالغ للغضب على القلب والعقل والجهاز الهضمي، خصوصا لو استمر لمدة طويلة. يمكن أكيد كلنا عارفين الغضب والانفعال بيعمل إيه في الإنسان. يرفع الضغط، أنا أقول بقى الكلام البسيط اللي الناس بتقوله، يرفع الضغط، بيؤثر على المعدة وفي حموضة في المعدة، أو يعني بيزيد إفراز الحامض المعدي، بتزيد مشاكل المعدة، بنلاقي طبعا يعني ارتفاع الضغط اللي قد يؤثر على الجهاز العصبي وعلى المخ، القلب بيتأثر. مش ده الكلام البسيط اللي الناس بتقوله؟ لا، تعالوا بقى نشوف الموضوع بشكل أكثر تفصيلا. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نشرت بتقول إن تأثيرات الغضب تتجاوز الجانب النفسي زي ما لسه كنت بقول من شوية، وتؤثر بشدة على أعضاء الجسم. أولا القلب، دراسة نشرت الشهر الحالي في مجلة جمعية القلب الأمريكية وجدت إن الغضب يمكن إنه يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية لأنه بيضعف عمل الأوعية الدموية. الباحثون درسوا تأثير ثلاث مشاعر مختلفة على القلب، وهي الغضب والقلق والحزن، الغضب والقلق والحزن. فقامت إحدى المجموعات المشاركة بمهمة، يعني خلوهم، يعني هم جابوا ثلاث مجموعات، خلوا مجموعة منهم تقوم بمهمة أو يعني يحصل معها حاجة جعلتهم غاضبين، حطوهم تحت تأثير شيء يخليهم غاضبين، ومجموعة أخرى حطوهم تحت تأثير شيء جعلهم في حالة قلق، والمجموعة الثالثة وضعوهم أو عملوا لهم تمرين مصمم لإثارة الحزن، وبدأوا يختبروا ويشوفوا حالة القلب والأوعية الدموية عند الثلاثة. العلماء اختبروا عمل الأوعية الدموية في كل مشارك باستخدام جهاز ضغط الدم للضغط على تدفق الدم في الذراع وإطلاقه، وكان تدفق الدم لدى الأفراد المجموعة الغاضبة أسوأ من الموجودين في المجموعات الأخرى اللي أوعيتهم الدموية كانت حالتها أفضل أو تدفق الدم كان عندهم أفضل، والمجموعة الغاضبة لم تتوسع أوعيتهم الدموية بنفس القدر. مؤلف الدراسة دكتور دايت شي شيمبو، ده أستاذ الطب في جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة وقائد فريق البحث، بيقول إن نتكهن مع مرور الوقت بأنك إذا تعرضت لهذه الإهانات المزمنة لشرايينك، شوف بقى التعبير اللي قاله، أنت بتهين شرايينك بسبب غضبك الشديد، فده هيتركك أو يجعلك عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب. آدي يا سيدي القلب. نروح بقى للجهاز الهضمي. لما بيغضب الإنسان الجسم بينتج العديد من البروتينات والهرمونات اللي بتزيد من الالتهابات في الجسم. الالتهاب المزمن يمكن أنه يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض. كمان بيتم تنشيط الجهاز العصبي الودي في الجسم أو ما يعرف بنظام القتال أو الهروب اللي بينقل الدم بعيد عن الأمعاء إلى العضلات الرئيسية عشان حالة التحفز اللي بتحصل مع الغضب. فطبعا يعني ده بيؤدي لإبطاء الحركة في الجهاز الهضمي لأن الدم مش واصل بشكل طبيعي، وده يؤدي لمشاكل أبسطها خالص الإمساك، وطبعا مشاكل القولون العصبي مفيش كلام اللي أعتقد ناس كتير بتعاني منه، وجزء كبير من المعاناة بسبب الغضب والانفعال والضغط النفسي. بجانب ده كمان إن المسافة بتنفتح بين الخلايا في بطانة الأمعاء، يعني تماسك الخلايا بيقل، فده بيسمح بمرور المزيد من الطعام والفضلات في هذه الفجوات اللي بين الخلايا، وده يؤدي أو ممكن يؤدي لمزيد من الالتهاب اللي يمكن أنه يغذي أعراض زي أو يسبب أعراض زي آلام المعدة لو ده حصل في بطانة المعدة، أو الانتفاخ أو الإمساك في حالة أن ده يحصل في بطانة الأمعاء. طيب أما بقى العقل، يعني المخ، يعني الجهاز العصبي بيحصل له إيه؟ في أستاذة مساعدة في الطب النفسي والعلوم السلوكية في المركز الطبي بجامعة راش في شيكاغو اسمها جويس تام، بتقول إن الغضب يمكن إنه يضر بأدائنا المعرفي يعني التركيز والتعلم والحاجات دي كلها والذاكرة، فهو بيشمل أو بيشمل الخلايا العصبية في قشرة الفص الجبهي، وهي المنطقة الأمامية من الدماغ، واللي يمكن أن تؤثر على الانتباه والتحكم الإدراكي وقدرتنا على تنظيم العواطف. بتقول كمان أن الغضب يمكن أن يحفز الجسم على إطلاق هرمونات التوتر في مجرى الدم، والمستويات العالية من هرمونات التوتر في الدم يمكن أنها تلحق الضرر بالخلايا العصبية في قشرة الفص الجبهي والحصين في الدماغ، اللي هم مسؤولين عن الإدراك والقدرة على تنظيم العواطف. وبتقول أن الضرر في قشرة الفص الجبهي يمكن أنها تؤثر على اتخاذ القرارات والانتباه والتركيز والوظيفة التنفيذية، اللي هو أنك تاخد قرار وتنفذ قراراتك. وفي الوقت نفسه الحصين بقى اللي أنا لسه ذاكر اسمه دلوقتي هو الجزء الرئيسي من الدماغ المستخدم في الذاكرة، ده المسؤول عن الذاكرة. فلما بتتضرر الخلايا العصبية ده بيؤدي لتعطيل القدرة على التعلم والاحتفاظ بالمعلومات، لأن هذا الجزء الخاص بالذاكرة اللي هي بتبقى فيها الحفظ للمعلومات والتفاصيل وكل حاجة بيتأثر، هذا الجزء في المخ بيتأثر، الخلايا اللي فيه بتتأثر، حجمه بيقل، ما بيبقاش في أفضل يعني صورة ممكنة، مفروض يكون ليه حجم معين، الحجم بيبدأ بيقل شوية بشوية مع كثرة الغضب واستمرار الغضب، لما يكون شخص طبيعته غاضب على طول انفعالي وعصبي طول الوقت، فده بيؤثر على هذا الجزء الرئيسي الخاص أو المستخدم في الذاكرة، وبالتالي يؤثر على القدرة على الاحتفاظ بالمعلومات والتذكر، تذكر التفاصيل، الأسماء، الأرقام وحاجات كتير، وبالتالي القدرة على التعلم أيضا بتتأثر. إذن الغضب يؤثر جسمانيا في أخطر مناطق الجسم، يكفي العقل، ما نقول العقل والقلب والجهاز الهضمي، يعني مستنين إيه تاني، بجانب طبعا الجانب النفسي، وحاجات كتير الغضب بيتسبب فيها. علشان كده بقول لحضرتك وبقول لكل اللي بيسمعني لا تغضب، وخليك معانا وتابعنا في علم علمك. احنا نرجع لكم مرة تانية ان شاء الله بعد الفاصل على 107.4 FM البرنامج العام. وبيننا وبيني وبينه بلاد، وبيننا القهوة من المشروبات المفضلة جدا عند كتير من الناس وحكاويها كتير. يعني طبعا القهوة دي مزاج، في ناس بتحبها وبالنسبة لها عشق، يعني ممكن نقول إدمان نفسي. في ناس بتشربها وقت بس ما تكون عايزة تقدر ان هي تسهر شوية وتفوق، في حد مثلا يكون ما قدرش ينام غير 3 او 4 ساعات وصحي وقام وراح الشغل عايز بقى يفوق ويركز فيشرب قهوة حتى لو هو مش متعود عليها. وبنشوف ناس كتير تحب انها تربط ما بين القهوة والقراءة والثقافة واغاني فيروز والحاجات اللذيذة اللي بنقراها ونسمع عنها ونشوفها على الفيسبوك وعند بعض الناس، قهوة وفنجان قهوة وكتاب وفيروز. والبعض لدرجة ان البعض بقى يربط بين القهوة وبين الثقافة، بشرب قهوة يبقى انا مثقف، لكن طبعا الحقيقة ملهاش علاقة بالثقافة خالص، القهوة مجرد مشروب منبه ملهاش اي علاقة بالثقافة ولا المثقفين، حتى لو البعض بيحب ان هو يحسها بالشكل ده. لكن المهم بقى اننا يعني ازاي نشرب القهوة وناخد منها فوائدها بدون ما تضرنا، بدون ما يكون ليها اذى. طبعا الكلام اتقال كتير قوي في الموضوع ده في وسائل اعلامية كتير، والموضوع الحقيقة ليه جوانب، يعني ليه اكتر من جانب. الفكرة ان الاول لازم نفهم ايه هي الفوائد الصحية للقهوة. هي طبعا من ضمنها تعزيز وتقوية الذاكرة والوقاية من مرض السكر، توفير مضادات الاكسدة اللي بتمد الجسم بالطاقة، كمان بتقلل من خطر الاصابة بامراض خطيرة زي سرطان الكبد والجلد وامراض الاعصاب وغيرها. والحقيقة على الرغم من ان الدراسات ممكن تختلف عن تأثير القهوة على بعض الامراض زي الألزهايمر والحاجات المتعلقة بالقوة أو القدرات الإدراكية عند كبار السن، إلا أن معظم الدراسات بيؤكد فوائد القهوة في الحماية من هذه الأمراض. بالإضافة لكده دراسات حديثة أظهرت أن شرب القهوة والشاي معا ممكن يعزز الإدراك. طبعا مش المقصود بها أن أنا أشرب فنجان القهوة وراه كوباية شاي أو أن أنا أزيد من شربهم مع بعض، لأن في النهاية الزيادة أكيد لها أضرار. هو طبعا بيقولوا ان تناول القهوة من 3-5 مرات يوميا في منتصف العمر يقلل من خطر الإصابة بالخرف بنسبة تصل ل65%، لكن برضو هنشوف. الفكرة بقى الوقت المناسب لتناول القهوة ايه، وهل فعلا عدد المرات من 3-5 هو المفيد بدون اضرار. الحصول على فوائد القهوة الكاملة بيتطلب معرفة الوقت المناسب لتناولها. بينصح الباحثون بعدم شرب القهوة بعد الاستيقاظ مباشرة، لأن الغدة الكظرية اللي هي فوق الكلى فوق الكلوية بتفرز هرمون الكورتيزول عند الاستيقاظ، وده بيساعد الجسم على استعادة طاقته بشكل طبيعي. فتناول الكافيين مباشرة بعد الاستيقاظ بيزيد من مستوى الطاقة بشكل مفرط، زيادة عن المطلوب. إذن أفضل وقت لتناول القهوة هو بعد 2 ساعة من الاستيقاظ. يعني لو فرضنا واحد بيستيقظ الساعة نقول 6-6:30 7، يبقى أنسب وقت بداية من الساعة 8-8:30 9، حوالي 2 ساعة يبدأ أنه يعمل فنجان القهوة. أو لو كان وصل شغله وعدى 2 ساعة، يعني نقول مشوار على ما وصل من بيته لشغله على ما قعد واستقر والدنيا تمام، لأن فات 2 ساعة يقدر أنه هو يطلب فنجان القهوة التمام وقتها. طبعا ده بيعزز الطاقة، لما تبدأ وقتها الطاقة الطبيعية للجسم اللي كانت يعني تم استعادتها مع الاستيقاظ بسبب إفراز الغدة الكظرية لهرمون الكورتيزول، بعد 2 ساعة بتبدأ الطاقة الطبيعية للجسم تنخفض تدريجيا. هنا بقى نشرب القهوة ترجع تظبط الطاقة مرة تانية. كمان لما بنقول ان اذا كان تناول القهوة في الوقت اللي هو يعتبر متأخر من الصباح أو بعد الاستيقاظ بساعتين، وممكن لو حد ليه رغبة في شربها بعد الظهر، يعني دي مثلا وقت العصاري كده وبعد الغداء حب يشرب فنجان قهوة تاني، لا مانع مفيش مشكلة. يعني هي يفضل ان ده يكون بعد الغداء وقبل العشاء للحفاظ على طاقة الجسم، لكن خبراء الصحة بيحذروا من شرب القهوة قبل النوم، لأن الكافيين المفترض انه بيمنع أو بيؤثر على النوم العميق، وبالتالي المفروض ان اخر فنجان قهوة يكون قبل النوم ب6 ساعات على الاقل، علشان تأثير الكافيين ينتهي تماما من الدم، يقدر الواحد انه يخلد لنوم عميق ما فيهوش اي مشاكل. إذن في النهاية الاعتدال هو الأساس. الاعتدال في شرب القهوة مهم جدا لتجنب الأضرار زي الأرق أو الإدمان أو تعكير المزاج في حالة عدم شربها أو عدم التمكن من أنها تكون موجودة في مكان ما. واحد مسافر أو عنده مشوار سفر اليوم الواحد ما تمكنش أن يكون في مكان أو يعني يمر بمكان أو يقعد في مكان فيه قهوة كويس، فلو هو أصلا بيشرب كتير هيحس بأن مزاجه متعكر وأنه مش مرتاح وحاجات بهذا الشكل نتيجة قلة كم الكافيين اللي تعود عليه أنه يدخل للدم. إذن الخلاصة الاعتدال هو الأساس، فنجان أو اتنين في اليوم بالكتير قوي قوي تلاتة مفيش مشكلة، لكن كل ما يكون أقل كل ما يكون أفضل وأفيد. وأهم حاجة إن ما يكونش فيه قهوة قبل النوم بما لا يقل عن 6 ساعات علشان نستفيد منها ونتجنب أضرارها. وبكده وصلنا معاكم لختام حلقة الليلة. معلش عشان ما شربتش قهوة من بدري، فالمفروض طبعا يعني الواحد بيحاول ان هو قدر الامكان يلتزم بالجوانب والامور الطبية والصحية شوية. طبعا بتمنى الكل دايما يهتم بده، الاهتمام بالصحة يعني شيء لا يقدر بتمن، وافضل مليون مرة من ان الواحد يطنش وما يهتمش ويتواكل وفي النهاية لا قدر الله يجد متاعب أو مشاكل صحية هو في غنى عنها. والوقاية دايما خير من العلاج. بقول ده يعني بعد ما تكلمت عن القهوة والأوقات الصح لشربها، وتكلمت النهاردة عن الغضب ويعني أهمية تجنبه قدر الإمكان، ودي حاجات مهمة في حياتنا الحقيقة تفرق معانا كتير. بتمنى لكل يعني كل اللي بيسمعوني ولحضراتكم كل مستمعينا في كل مكان دايما انهم يكونوا في افضل صحة وحال. بتمنى لكم كل الخير والسعادة والاوقات الطيبة الجميلة في حياتكم باذن الله. بشكركم وبشكر زميلي مهندس الصوت خالد عيد. الاسبوع القادم هيكون معانا الجديد في علم علمك. الى اللقاء. كنتم مع علم علمك. إعداد وتقديم عمرو صبري.